اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. هذا البرنامج برعاية عبد الرحمن بن سلمان الحلافي للعقارات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. قال الله عز وجل: يخرجون الرسول وإياكم. وكأن قائلا قال: طيب لماذا يا رب يخرجون الرسول والمؤمنين؟ ليش أخرجوهم من مكة؟ هل يا رب لأنهم نافسوهم في تجاراتهم؟ فيكون الجواب لا. طيب يا ربي هل لأنهم نافسوهم في ملكهم؟ لا. هل لأنهم وقع بينهم وبينه مشاكل اجتماعية، خطبوا بنته ولا زوجهم؟ لا لا لا، خطأ. هل لأنه غلبهم في مثلا سباق إبل أو لا. ليش؟ قال الله: يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم، لأنكم آمنتم بالله ربكم أخرجوكم. مثل ما قال الله تعالى في الآية الأخرى في قصة أصحاب الأخدود: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. يعني بسبب أنهم آمنوا عادهم أمثال هؤلاء. قال الله عز وجل: إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي. ما معنى هذا؟ كأن الله تعالى يقول للمؤمنين، يقول: يا أيها المؤمنون، إذا أنتم فعلا خرجتم من مكة جهادا في سبيلي، ليس لأجل امرأة تنكحها أو دنيا تصيبها، لأجل الجهاد في سبيلي ولأجل ابتغاء لمرضاتي، إذا أنا اللي قلت لكم أخرجوا من مكة وخرجتم فلا تلقوا إليهم المودة. الله تعالى يقول: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي. إذا أنتم خرجتم جهادا في سبيلي حقا، اقطعوا جميع هذه الأواصر التي بينكم وبينهم. ثم بين الله تعالى بلفظ صريح حال ما يقع في القلوب، وكأنه يقول للمؤمنين: انتبه، ترى أنا أعلم بالذي في قلبك. ليست المسألة فقط أنك يعني الظاهر تزينه أمامنا ويقبله الناس منك، ترى أنا أدري باللي في قلبك. أنا لما أقول لك لا توادهم، ترى أنا أعلم أنت وددتهم أم لا. قال الله: تسرون إليهم بالمودة، تسرونها في قلوبكم، وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم. لم يقل: أنا أعلم بما أعلنتم وما أخفيتم، لا، أنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم. وهذا تقريع وتوبيخ وبيان لمراقبة الله تعالى لعباده المؤمنين، وأنه جل وعلا سمى نفسه الرقيب، وسمى نفسه الشهيد، وسمى نفسه العليم، وسمى نفسه الخبير. وكل هذه أسماء تتضمن صفات تدلك على أنك مهما بالغت في الاختفاء إلا أن الله تعالى يعرف وضعك تماما. مثل ما قال الرازي، يقول: يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى نياط عروقها في صدرها والمخ في تلك العظام النحلي، ويرى ويسمع ما يدور بعمق بحر مظلم متهلهلي، أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأولي. إذا كان الله تعالى يعلم السرائر والضمائر، يدلك على أن الله تعالى يريد منك أن تصفي قلبك قبل أن تصفي ظاهرك. وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم، هذا الآن تقريع وتوبيخ، ثم جاء التهديد. قال الله: ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. الذي يفعله منكم، لم يقل الله تعالى إنه سوف نؤتيه نارا، لا لا لا، ترى الذي يواد في غير الله ويحب في غير الله هذا ضل سواء السبيل. سواء السبيل التي توصل إلى الجنة قد ضل عنها وذهب إلى غيرها. نتيجة الضلال في سواء السبيل: أولا بغض الله تعالى للعبد، عدم توفيق العبد، العذاب المترتب على هذا في الآخر. كل هذه أمور مترتبة على أن يضل سواء السبيل. ثم بين الله تعالى أنكم إن واليتموهم ووادتموهم فإن النكبة تكون عليكم أنتم في الدنيا قبل الآخرة. يعني ليست القضية أنكم تخسرون فقط الآخرة ويكون عليكم إثم، لا، حتى في الدنيا عليكم إثم. لذلك في الدنيا عليكم مشكلة. قال الله عز وجل: إن يثقفوكم، أفرض أنكم وادتموهم في الدنيا وتلطفتم معهم وأخبرتموهم بأسرار المؤمنين، إيش يكون الجزاء؟ إن يثقفوكم، إن يتمكنوا منكم، يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم، يعني يضربك بيده أو يقتلك أو يأخذ مالك، وبلسانه يهينك ويذلك. ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء. ثم قال الله: وودوا لو تكفرون. ما يريدك فقط أن تصبح عميلا له كما يقع الآن في عدد من بلاد المسلمين التي غزاها الكافرون. تجد أن بعض من ينتسب إلى الإسلام يبدأ يواد الكافرين، يعني كما قال: نخشى أن تصيبنا دائرة، يبدأ يقدم لهم معلومات عن المسلمين أو عن من يقومون بالجهاد في سبيل الله، يسر إليهم ببعض الأسرار تقربا إليهم، حتى كلما بين لهم أسرارا أكثر يصبح مرغوبا فيه أكثر عندهم. وأنت لا يمكن أن تصبح مرغوبا فيك أبدا حتى تتبع ملتهم، لا يمكن، مهما قدمت من تنازلات لا يمكن أن يقع هذا. لذلك قال الله تعالى: وودوا لو تكفرون، يعني حتى لو أسررتم المودة وأظهرتم المودة وفعلتم ما فعلتم وقدمتم لهم المعلومات، لكن إذا وصلتم إلى المرحلة الأخيرة وودوا لو تكفرون، عندها فعلا قد تصلون إلى ما يريدونه هم من الإكرام. لذلك معلوم أن في التاريخ سابقا ذكروا أن ابن العلقمي هو الذي كاتب التتار لأجل أن يغزو المؤمنين. فلما كاتب التتار وأقبل التتار عام 656 للهجرة بجيش كالليل يسير كالسيل، وكان ابن العلقمي مقربا عند المستعصم بالله اللي كان الخليفة، فلما جاء بالخليفة وأرادوا أن يقتلوه قتلوه قتلة بشعة، وضعوه في كيس وأخذوا يطؤون عليه حتى مات. ابن العلقمي كان مقربا ومعظما عند الخليفة وزير، فلما أقبل التتار وغزوا بغداد وصار ابن العلقمي معهم لأنه هو اللي نسق معهم الوضع، رأته عجوز بعدها في طريق من طرقات بغداد يركب حمارا، بعدما كان وزيرا يركب الفرس وخلفه الخدم والحشم، فإذا بالتتار بعدما أخذوا اللي يريدون منه ركلوه بأقدامهم. يقول: رأته عجوز وهو يركب حمارا في طريق من طرقات بغداد. قالت له: أنت ابن العلقمي الذي كنت وزيرا عند الخليفة وكنت ما تمشي إلا وحولك الخدم والحشم، أصبح حالك كذلك؟ يقول: فصاح صيحة ووقع من على حماره ومات من القهر، لأن التتار قالوا له: علمنا كيف ندخل إلى بغداد واعمل كذا وصلح كذا وخطط كذا. فلما خطط وعدل لهم كل شيء ركلوه بأقدامهم وبصقوه على الأرض. وهذا حال من يحالف أعداء الله تعالى، وذلك أن القلوب بين أصبع من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، يرفع من يشاء ويخفض من يشاء. وهذه مسألة مهمة، أن يكون المقياس عند المرء في الحب والبغض وفي النصرة أو في الخذلان أن يكون المقياس الأساسي عنده هو رضا الله عز وجل، أو أن يخشى من سخط الله سبحانه وتعالى. أنواع الكفار في مكيدة المؤمنين متنوعة. أحيانا قد يكيد الكفار للمؤمنين بالمواجهة العسكرية، أحيانا بحرب صريحة عبر الطائرات وغيرها والأسلحة المتنوعة. قد يكيد الكفار أحيانا للمؤمنين عن طريق إمداد بعض عملائهم لأجل أن يعملوا، كما يقال: إذا أردت أن تقطع الشجرة فاجعل في الفأس غصنا من أغصانها، لأجل أن يعملوا لأجل كيد المؤمنين. لذلك كان تأثير المنافقين في الكيد للإسلام أعظم من تأثير اليهود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأعظم من تأثير النصارى، وأعظم أيضا من تأثير قريش، كفار قريش. وذلك لأنهم يتزيون بزي المؤمنين ويتظاهرون بظواهرهم، وهم في الحقيقة على خلاف ذلك من الكيد للمؤمنين. لذلك تجد أنهم قد يمدونهم أحيانا من خلال الإعلام، من خلال رعاية بعض المواقع لهم، من خلال تقديم بعض التسهيلات، من خلال إظهار النصرة لهم عبر نشر صورهم مع زعماء الكفر ونحو ذلك، لأجل إظهار أن هؤلاء العملاء هم تبعنا، فيبدأ يكون لهم أحيانا شأن في دولهم أو في غير ذلك. وهذا الذي ذكره الله تعالى من إمداد الكافرين من كيد الكافرين للمؤمنين. يقول الله سبحانه وتعالى: إن يثقفوكم، يعني إن يتمكنوا منكم، مثل ما قال الله تعالى: فاقتلوا المشركين حيث ثقفتموهم، يعني حيث وجدتموهم، حيث تمكنتم منهم. يقول: إن يثقفوكم، إن يتمكنوا منكم، يكونوا لكم أعداء مباشرة، يظهرون لكم العداوة، ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء. يبسط اليد بالضرب أو بالقتل أو بأي نوع من أنواع الأذى، ويبسط اللسان بالسوء، يعني بالشتم والسب والاتهام وتغيير النيات وتفسير الكلمات ونحو ذلك. قال الله: وودوا لو تكفرون، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى في الآية الثانية لما قال: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تصل إلى مرحلة معينة، حتى تتبع ملتهم. أنت إذا اتبعت ملتهم عندها قد يرضى عنك أمثال أولئك. طبعا وودوا لو تكفرون مسألة ذكرها أهل العلم، وهي: لو أظهر المرء الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان. وهذا وقع لبعض المسلمين في بداية الإسلام، لما كانت قريش تعذب المسلمين بأنواع العذاب، وأنواع أحيانا يصعب الصبر عليها، يعني لما يكون يلقى على الرمضاء، يسحب عليها، تطفأ النار على جسده، أنواع من العذاب الشديد. لو أظهر المسلم، لو وافقهم على ما يريدون، مثل ما كان يفعل بعمار رضي الله تعالى عنه. عمار قتل أبوه وقتلت أمه، وكان هو وهم قد ربطوا على جذوع نخل، فقتلت أمه وقتل أبوه وهو في النصف، وعذب بأقصى وأعلى وأعنف أنواع العذاب. فكان يمر به الجعل، يعني الحشرة السوداء، ويقول له الذي يعذبه، يقول: هذا خير من رب محمد، صح؟ فيقول: صح صح، من شدة العذاب. فأقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، أنا يعني الذي حصل كذا وكذا، أنا ما أدري ماذا أفعل، أنا قلت نعم من شدة العذاب. فقال صلى الله عليه وسلم: كيف تجد قلبك؟ قال: أجده مطمئنا بالإيمان. لا والله، إلا رب العالمين جل جلاله هو الرب الواحد الأحد، أجد قلبي مطمئنا بالإيمان. فقال صلى الله عليه وسلم: إن عادوا فعد، إذا اضطررت إلى ذلك ورأيت أنك ما تستطيع أن تتقي العذاب إلا بهذا، أعطهم من طرف اللسان حلاوة. فأنزل الله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه إيش؟ مطمئن بالإيمان. ثم قال الله: ولكن من شرح بالكفر صدرا. هذا الذي يظهر لهم الكفر وهو فعلا كافر، أعجبه الكفر، من شرح بالكفر صدرا، هذا الذي يكون عليه العذاب. فقول الله تعالى: وودوا لو تكفرون، نقول: صحيح بأنه لا يجوز للمسلم أن يكفر أبدا، والكفر بلا شك أنه أمر عظيم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. لكن إذا عذب المرء عذابا لا يستطيع أبدا أن يصبر عليه، اشتد عليه العذاب، فأظهر لهم بلسانه ذلك، جاز، وذلك بدلالة الآية. وعموما أيضا الإكراه فصله أهل العلم بتفصيل آخر، قالوا: يشترط أن يكون لا يستطيع أن يتحمل ما أكره عليه، ويشترط أيضا أن يكون من يكرهه قادرا على أن يزيد في العذاب، فيهدد يقول: إذا ما قلت كذا سأزيد، وأن تدري أنه يستطيع أن يزيد. ويشترط أيضا أن يقول هذا بلسانه دون أن يطمئن به قلبه، ويشترط أن لا يقوله إلا عند الضرورة الشديدة. وقالوا كذلك: يشترط أن يكون ليس له أي مخرج آخر من تورية، يعني لو قالوا له مثلا: سب ربك مثلا، فسب مثلا، شتم شتيمة معينة، وعنى في قلبه غير الله عز وجل، هذه يسمونها التورية. نقول: ما دام عندك مخرج آخر تستطيع أن تخرج به أن لا تسب الله تعالى صراحة، فاخرج من هذا المخرج ولا تقول أنا مكره. هذه ذكرها ابن حجر في فتح الباري، فصلها تفصيلا حسنا. ثم قال الله تعالى منبها المؤمنين ولافتا أنظارهم إلى الآخرة، قال: لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم، يوم القيامة يفصل بينكم، وفي قراءة يفصل بينكم، وفي قراءة يفصل بينكم، وفي قراءة يفصل بينكم. هذه وردت بهذه القراءات، وردت ب وسيأتي تفصيلها بعد قليل، وردت ب يفصل بكسر الصاد وفتح الياء، وردت يفصل بضم الياء وفتح الصاد، ووردت يفصل بتشديد الصاد وكسرها وضم الياء، ووردت يفصل بينكم، وتقريبا معناها واحد، أي أنه يفرق بين هؤلاء وهؤلاء. القرابات الأصل أنه لا ينفع المرء يوم القيامة إلا عمله، مثل ما قال الله تعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، ثم قال: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا فاطمة بنت محمد، سليم من مالي ما شئت، إني لا أغني عنك من الله شيئا. الأصل أن القرابات لا تنفع إلا القرابة التي تكون بين المؤمنين، مثل ما قال الله تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان. إيش يكون الحل؟ إيش يكون الواقع؟ ألحقنا بهم ذريتهم، يعني لأجل أن تكتمل سعادة الأب في الجنة لا تكتمل سعادته إلا أن يكون أولاده معه دائما. طيب أولاده في درجة تحت وهو فوق، طيب والحل؟ قال: ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. رب العالمين لفضله لا ينقص الأب من عمله وينزله تحت عند أولاده، أو يضعف في النص ويرفعهم، لا، إنما يجعل عمله كاملا ولفضله وكرمه يرفع أولاده عنده. هنا نفعت القرابة، القرابة نفعت، رفعه إليهم. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل نسب مقطوع إلا نسبي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام أيضا أن نسبه عليه الصلاة والسلام ينفع يوم القيامة، لذا أوصى عليه الصلاة والسلام بآل بيته صلى الله عليه وآله وسلم. الفصل يكون يوم القيامة بين الناس، ليس فقط في العرصات، ليس فقط في العرصات أعني وقت الحساب، إنما يفصل بينهم حتى فيما بعدها إذا كانوا كفارا. يعني لا يمكن أن الأب في النار عافانا الله وإياكم يرى أولاده يعذبون معه ويصبر بعضهم بعضا مثلا، بل إنه يعني يعذب كل واحد مع نفسه العذاب الذي يستحقه. أما في الجنة فإنهم يجمعون كما تقدم معنا. إذن الفصل يوم القيامة يكون في العرصات، ويفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، لكن المؤمنين يجتمعون بعد ذلك، أما الكافرين فيبقى هذا الفصل بينهم. قول الله تعالى: يفصل بينكم، يعني يفصل أهل الجنة عن أهل النار، وقيل يفر بعضكم من بعض، يبدأ يفر الناس أصلا، الآباء من أولادهم والأمهات من أبنائهم إلى غير ذلك. هذه كلها تحتملها المعاني في هذه الآية. ثم قال الله تعالى: قد كانت لكم، الآن يضرب مثلا بمن سبق، يقول: قد كانت لكم أسوة حسنة، كأنه يقول: يا حاطب رضي الله عنه، ويا أيها المؤمنون الذين يقع في قلوبكم مودة، أو يقع في قلوبكم شيء من الحرص على قرابات معينة دون أن يكون المقياس هو الدين، في ناس سبقوكم، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. انظر إلى قوة التبرع. ثم قال الله: إلا قول إبراهيم، يعني أنتم لكم أسوة حسنة في إبراهيم كله بأعماله وكلماته، إلا في شيء واحد ليس لكم قدوة، إبراهيم. ما هي؟ لما قال لأبيه الكافر: لأستغفرن لك، إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك. يعني اقتدوا بإبراهيم في كل شيء، اقتدوا به في كرمه، اقتدوا به في توحيده، اقتدوا به في ولائه وبرائه، إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك لا تقتدوا به. لأن الله تعالى يقول: ما كان النبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ثم قال: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. قال فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، قال إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. قول الله تعالى لقد كانت لكم أسوة حسنة، الأسوة هي القدوة، قرئت أسوة وقرئت إسوة، والذي يعني يصح كلا القراءات، لو قرأ قد كانت لكم أسوة حسنة أو قد كانت لكم إسوة حسنة كلاها صحيح وكلاها قراءات ثابتة. لماذا ضرب الله تعالى المثل بإبراهيم؟ طيب ما هو لوط عليه السلام أيضا تبرأ من امرأته لما قال الله عز وجل إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصاب وتبرأ منها. ما هو نوح عليه السلام تبرأ أيضا من ابنه لما قال ربي إن ابني لوط تبرأ من زوجته، ونوح تبرأ من ابنه وتبرأ أيضا من زوجته لما قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت حكم الحاكم، قال يا نوح إنه ليس من أهلك. يعني في أنبياء كثير، لماذا خص الله تعالى إبراهيم عليه السلام بذلك؟ طبعا إبراهيم عليه السلام هو أبو الأنبياء، جميع الأنبياء جاءوا من نسل إبراهيم. إبراهيم كم ولد عنده؟ عنده ولدان، إسماعيل وإسحاق. إسحاق ولد له يعقوب، يعقوب ولد له يوسف، وتناسل الأنبياء وتناسل الأنبياء. إسماعيل أيضا لم يكن من أولاده أنبياء إلا محمد صلى الله عليه وسلم، إلا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو أبو الأنبياء، أبو الأنبياء الذين من بني إسرائيل، وأبو الأنبياء يعني خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك اليهود يعتبرون أبناء عمومتنا، ليس كذلك؟ ما هو إسحاق هو عمنا، أليس هو أخ لجدنا إسماعيل جد العرب؟ فيعتبر هو عم يعني للنبي صلى الله عليه وسلم باعتبار أنه أخ لجده. ونرجع جميعا إلى إبراهيم عليه السلام. إبراهيم عليه السلام منذ أن نشأ وحياته أعاجيب، يعني اسمع مثلا ذكر الله تعالى فتوته. طيب من من الأنبياء ذكر الله فتوته؟ ذكر وهو فتى كان عنده بطولات، أكثر الأنبياء يذكر الله تعالى أنه لما كبروا عنده زوجة عنده كذا. إبراهيم يذكر الله تعالى فتوته وصغره، لما أقبل وقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين، فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون، جاب طعام وجد طعاما عند الآلهة، وذلك أن قومه كانوا يعبدون الأصنام، وخرجوا يوما إلى عيد لهم في البر وجاءوا بالطعام وضعوه عند الأصنام حتى تباركه، فإذا رجعوا صار الطعام مبارك ما شاء الله من هالأصنام وأكلوا مباشرة. فيعني فهم يستفيدون من وقتهم، سيذهبون يلعبون ساعتين الوقت اللي الأصنام تبارك فيها الطعام. فجاء إبراهيم وجد هالذبائح عند الأصنام قال ألا تأكلون، اقلطوا الله يحيي تفضلوا ألا تأكلون، فسكتت الأصنام، أصنام ما لكم لا تنطقون، ليش ما تتكلم أنتوا إياه، ما لكم لا تنطقون، إلا الأصنام أصنام أحجار. فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون، فلما جاء قومه ورأوا آلهتهم أنكروا ذلك وقالوا كيف، طيب من صنع هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. بدأوا من ممكن يكون عمل هذه العملة، ممكن يكون حطم أصنامنا، مين ممكن يكون، كلنا طلعنا إلى العيد ولعبنا في البر، من ممكن يكون؟ قالوا سمعنا إيش، رجلا ولا إيش، فتى، فتى. الفتى هو ما بين 15 إلى 20، فتى اللي تحت 15 اسمه غلام، فتى يعني يمكن عمر إبراهيم 16 سنة 17 سنة لما جاءوا حطم أصنام. شوف الجرأة والقوة والمبادرة والبطولة. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، اسمه إبراهيم، يقال والله يسمونه المدعو إبراهيم، يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، حتى الناس يشوفون التحقيق كله. جاء بإبراهيم قالوا من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم، قال بل فعله كبيرهم، قالوا وأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، قال بل فعله كبيرهم هذا، لأن حطم جميع الأصنام إلا الكبير، حط الفأس عليه في رأسه كذا وهو واقف. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم، ما أنتوا آلهة هذه، قولوا لها من اللي حطمك يا آلهة، أو اسألوا الكبير هذا أبوهم، قل من اللي حطم أولادك، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. شوف القوة والحجة. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، أنتم قبل قليل تقولون من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، والله أنتم الظالمون، قالوا إنكم أنتم الظالمون. فلما عجزوا عن قوة الحجة لجأوا إلى حجة القوة، لما عجزوا عن قوة الحجة سكتهم، لجأوا إلى قوة الحجة. لما قال أتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون، وفي الآية أيضا قالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، أن تدري أنهم ما يتكلمون. قال طيب أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، ما دام ما ينطقون ليش تعبدونهم؟ يعني أنت أحسن منا، أن تأكل وتشرب وتنطق وتفكر، كيف تعبده صنم وأنت مفروض هو يعبدك؟ إذا المسألة بالمقياس. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين، في الآية الأخرى فجعلناهم الأسفلين. فإذا كان إبراهيم يا جماعة وهو فتى يضرب أمثال بالقوة والجرأة ويطرح في النار وأعاجيب تحصل له وحسبي الله ونعم الوكيل وهو فتى، ألا يستحق هذا أن يضرب به المثل؟ الوحيد من الأنبياء اللي ذكر الله تعالى وصفه أنه أمه إبراهيم، قل الله تعالى عن الأنبياء السابقين وممن خلقنا، يعني من قوم نوح وشعيب وهود، أمة يهدون بالحق، وأمة من هؤلاء الأنبياء. ولما ذكر أمتنا قال كنتم خير أمة، كلكم أمة أخرجت للناس، وقال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون المعروف، يعني مجموعة. إبراهيم إيش قال عنه؟ إن إبراهيم كان فردا، ولا إيش؟ كان أمة. إبراهيم لوحده هذا أمة. إن أردت كرم وجدت عندك رجال كريم، إن أردت رجوله وقدرة وجدت عندك رجل وقدرة، خد زوجته وضعها عند بواد غير ذي زرع وذهب وقدرة على اتخاذ قرار مع عائلته، إن أردت بطولة وحجة وجدت إبراهيم، إن أردت ديانة وتعبدا وخوفا من الضلال وجدت إبراهيم يبني البيت الحرام ويقول واجنب لي وبني أن نعبد الأصنام. عجيب إبراهيم عليه السلام، أمة كاملة. لذلك قال الله تعالى إن إبراهيم، ما قال إن إبراهيم كان حليما كريما قويا، لا لا، أعطاك الوصف كامل، قال هذا الآدمي هذا إبراهيم عليه السلام، ترى هذا أمة كاملة. أي سبيل تريد أن تقتدي بإبراهيم فيه ستجد فيه مجالا تستطيع أن تقتدي بإبراهيم من خلاله. إن إبراهيم كان أمة. إبراهيم النبي الوحيد الذي قال الله تعالى عنه واتخذ الله إبراهيم إيش؟ خليلا. اتخذ الله إبراهيم خليلا، ذلك نحن في كل صلاة نذكر إبراهيم، أليس كذلك؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على من؟ إبراهيم وعلى آل إبراهيم. شوف العظمة اللي جعلها الله تعالى لإبراهيم، أن أمتنا يجعلنا الله تعالى نذكره في صلاتنا، ولو ما تذكرها في صلاتك وقع عندك إشكال في الصلاة، على خلاف العلماء هل هي تعتبر ركن أم واجب اللي الصلاة الإبراهيمية. إبراهيم كان يتميز مع قوته في الحق بالرحمة واللطف. لما هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام، فما لبث أن جاء بإيش؟ شوية تمر وخبز وقال الله يحييكم، ولا إيش؟ بعجل، وعجل سمين، ما جاب لهم من أقل دوابه ولا يعني من أصغرها، جاب عجل سمين. وفي الآية الأخرى قال فراغ إلى أهله، يعني يا مرحبا الله يحييكم، وطلع بخفية إلا شوي اللي جايبهم عجل، حط العجل أمامهم، راغ يعني ذهب بخفية، مثل ما قال الله تعالى فراغ إلى آلهتهم، يعني ذهب إلى آلهتهم بخفية، فجاء بعجل سمين. لما جاء هؤلاء الملائكة إلى إبراهيم، لوط ابن أخ لإبراهيم، يعتبر إبراهيم عمه كما ذكروا في الإسرائيليات عموما، وهذه لا نصدق ولا نكذبها لكن جاءت في عدد من الإسرائيليات. فالملائكة قبل لا يذهبون إلى لوط لإنزال العذاب بقومه مروا بإبراهيم عليه السلام، فلما جاءوا إلى إبراهيم جاءوا قالوا يا إبراهيم نحن جئنا لأجل أن سوف ينزل عذاب بقوم لوط، قال الله وبشروه قالوا أن ترى سيأتيك أولاد. قال الله تعالى عن إبراهيم، طبعا الآن جاءوا ببشرى سيأتيك أولاد وأنت كبير في السن ولا عندك أولاد، وسوف ننزل عذابا بقوم لوط. قال الله تعالى فلما ذهب عن إبراهيم الروع، لأنه وضع الأكل فما أكلوا فخاف، قالوا إحنا ملائكة ما ناكل، ذهب الروع. وجاءته البشرى ترى بيأتيك ولد، يجادلنا في قوم لوط. يقول بعض المفسرين إنه قام مع الملائكة يمشي ويقول أفلا أخرتم العذاب قليلا، أفلا استأنيتم بهم، إني داع ربي أن يخفف عنهم. يمسك الملائكة حتى ما يصلوا إلى قوم لوط مبكرين. شوف الرحمة مع الشدة إلا أن عنده رحمة. يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم إيش، كيف وصفها الله في آخر الآية؟ وصفه بثلاث صفات، إن إبراهيم إيش، لحليم أواه منيب. ثم قال الله بكل رفق يا إبراهيم أعرض عن هذا، خلاص، إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. صح أنت يا إبراهيم رحيم وعطوف عليهم، لكن خلاص العذاب يعني رب العالمين كتبه عليهم وقضاه ولا رد لقضائه. بقي معنا شيء من الوقفة مع إبراهيم والائتساء به، لعلنا نكمل إن شاء الله في الدرس القادم. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بهدي كتابه، وصلى الله على نبينا محمد. هذا البرنامج برعاية عبد الرحمن بن سلمان الحلافي للعقارات. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده، ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده.